بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن في هذا الكتاب يعني من فترة، وسنستمر فيه إلى آخره إن شاء الله، وسننتقل بعد ذلك لمناسك الحج. هذا الكتاب اسمه كتاب الكبائر، والكبيرة هي المتوعد عليها بالنار، يعني الذي يرتكب كبيرة إما شتم أو سب أو زنا أو سرقة أو شرب خمر، فهذا متوعد بالعقاب في الدنيا. فإذا نفذ عليه العقاب في الدنيا فهذا يكون تطهير له، وإن لم ينفذ عليه في الدنيا فهو أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه بقدر ذنبه وإن شاء عفى عنه، ما عدا الشرك، فالشرك بالله فالله عز وجل لا يغفره، لأنه قال في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك معناه أن تدعو غير الله، أو تذبح لغير الله، أو تستغيث بغير الله، وتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، هذا يسمى شرك. لا ينبغي للمسلم أن يعمل مثل ذلك، لأن المسلم يجب عليه أن يحافظ على عقيدته وهي الأصل. فهناك أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ستكون فتن في آخر الزمان، ونحن فيها الآن. هذه الفتن هي تصيب المجتمعات، والسبب هو منهم، يعني من المسلمين حينما يرتكبون تلك الأخطاء، فالله عز وجل يعاقبهم. المؤلف هذا يذكر آيات من كتاب الله في قضية الفتن والتحذير منها، ثم يورد أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو لا يخرج في كتابه هذا عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما يقوله العلماء في توضيح بعض الأشياء التي تحتاج إلى توضيح. نسمع الآن من القارئ، سيبدأ في هذا الباب، باب ما جاء في الفتن، ويقرأ الآيات وكذلك يقرأ الشرح إن شاء الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر: باب ما جاء في الفتن، وقول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، الآية، وقوله: والقادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا، الآية. الفتن، وقول المؤلف هنا هو من باب التحذير منها، يعني من باب التحذير من الفتن، وهذا ما ورد في الكتاب والسنة، فإن الله قد حذر من الفتن في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والفتن جمع فتنة، وهي الابتلاء والامتحان. هذا الابتلاء والامتحان لا يخرج منه المسلم إلا إذا رجع إلى كتاب ربه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأما إذا رجع إلى أقوال الناس، فالناس قد يخطئون وقد يصيبون، فينبغي للمسلم أن يرجع إلى كتاب ربه وإلى سنة نبيه، ففيهما العصمة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. فالمسلمون إذا تمسكوا بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عصموا من الضلال، فينبغي لنا أن نكون كذلك إن شاء الله. تفضل اقرأ الشرح هذا. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله: باب ما جاء في الفتن، أي ما ورد من التحذير من الفتن في الكتاب والسنة. فإن الله تعالى قد حذر من الفتن في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. والفتن جمع فتنة، وهي الابتلاء والامتحان، ومن ذلك ما يجري من بعض الولاة من التصرفات السيئة. والله سبحانه وتعالى يبتلي عباده ويمتحنهم ليتبين الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق، فلو ترك الناس بلا امتحان لصاروا سواء. يعني الامتحان هذا حتى يتبين هذا من هذا. ولهذا نعرف في الحياة العادية أن الطلاب إذا انتهت السنة الدراسية امتحنوهم، فهذا ينجح وهذا يرسب. فالامتحان معناها الابتلاء، والابتلاء الذي أراده الله عز وجل بهذه المحن لينظر الصادق من الكاذب، لأنه لو لم يكن هناك امتحان من الله عز وجل لعباده لكان الناس كلهم سواء، ما في فرق بين هذا وهذا. لكن الفتنة التي تحدث هي التي تبين الصادق من الكاذب، والصادق يرجع إلى كتاب ربه وسنة نبيه، والكاذب يظهر أمره أمام الناس. تظل صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فمن حكمة الله تعالى أن يجري الفتن، ومصداق ذلك في قوله تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا وأن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال سبحانه: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. فلا يحصل التمايز إلا إذا حدثت الفتن، فالمؤمنون الصادقون يثبتون والكاذبون المنافقون يسقطون. قال الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. إذن هذه الفتن هي اختبار للعباد، ويجب على المسلم أن يحاول قدر استطاعته أن يعود إلى الشيء الذي يعصمه من الخطأ، ولا يعصم من الخطأ إلا الكتاب والسنة. أما الاجتهاد بالآراء فالآراء أصحابها قد يخطئون وقد يصيبون، فينبغي للمسلم أنه إذا أصابته هذه الفتنة ووقع فيها أن يتثبت ولا يندفع مع الناس. وكلكم تعلمون الفتن الموجودة في هذا العصر، مع أنها ستأتي فتن أعظم منها وأشد كما سيأتينا في الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي المسلم أن يحترز لدينه وألا يندفع مع الناس، وإنما يذهب إلى العلماء الذين يعتمد عليهم ويقبل قولهم، لأنهم يتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما ما ينشر في هذه المواقع من هذه الأمور التي ينشرونها ويدعون إليها، فهذه تحتاج المسلم أن يتثبت، لأنه ما كل شيء يقال يقبل، وإنما يقبل الذي يوافق الكتاب والسنة. فلا نندفع مع هؤلاء الذين ينشرون هذه الشرور الموجودة في الدنيا، وأنتم تعرفون أكثر منا. يعني الآن ما تسمع إلا قتل وتفجير، وعلى أي شيء هذا القتال؟ وماذا يريدون الذين يتقاتلون؟ على ماذا؟ ماذا يريدون؟ ما تدري ماذا يريدون. هذا يقتل هذا، وكل واحد يدعي على أنه يريد الحكومة الإسلامية ويريد أن ينشر العدل ويريد أن يقول كذا، ولكن ما في ضابط يرجع إليه. والرجوع لابد يكون إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلى فهم السلف الصالح في مثل هذه القضايا التي لا ينبغي للمسلم أن يندفع مع من يدعون إليها حتى يتثبت. والله يقول: أسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا نحن نسأل أهل الذكر الذين نعتمد عليهم، ما نسأل الشباب ولا نسأل الإنترنت ولا هذه الحياة التي تنشر وتذاع، ما ينبغي لنا أن نعتمد عليها مطلقا، وإنما نعتمد على العلماء الذين عندهم بصيرة وعندهم علم ومجربون الذي عمره 70 سنة و 80 سنة وهو مجرب هذه الأمور، وينبغي أن نرجع إليهم ونستفسر منهم في هذه القضايا التي نشاهدها وما ندري ماذا نصنع فيها. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: والفتنة على أنواع، فتنة شبهات وفتنة شهوات. أما فتنة الشبهات فتكون في العقيدة كفتنة الخوارج والمعتزلة والجهمية والشيعة وغيرهم من الفرق الذين انحرفوا في عقيدتهم بسبب الشبهات التي بدت لهم، وكذلك الشبه التي أضلت عباد القبور الذين عبدوا غير الله حيث طافوا بالقبور وذبحوا لها وطلبوا من أصحابها العون والمساعدة وتوسلوا بهم، وسبب ذلك كله إنما هو الشبهة التي استقرت في أنفسهم بأن هؤلاء الأموات ينفعون ويضرون. سمعنا الشبهات الأولى، وهذه يدركها طلاب العلم، يعني فتنة الشبهات في العقيدة كفتنة الخوارج. الخوارج صارت عندهم شبهة واندفع مع هذه الشبهة، وحدث ما حدث في زمن الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم، في زمن عمر بن الخطاب وما بعده، يعني لما كان خلافة أبو بكر أو خلافة عمر بن الخطاب كانت الأمور مستقرة. ولهذا سيأتينا حديث عن حذيفة رضي الله عنه، وهو حينما سأل عمر عن الفتنة فأخبر، قالوا: ما لك ولها بينك وبينها باب مغلق. فقال له: هذا الباب هل يفتح أو يكسر؟ فقال: بل يكسر. فصارت الفتنة أكبر، فيقول: لو كان فتح الباب قد يقفل، لكن ما دام يكسر فهذه المشكلة. هنا من هو هذا الباب الذي قد يكسر؟ هذا الباب هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن أبو لؤلؤ المجوسي قتله وهو يصلي بالناس في هذا المسجد. أبو لؤلؤ المجوسي قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يصلي بالناس صلاة الصبح، وحينها بدأت الفتنة وانتشرت، وسيأتينا تعليق عليها في هذه الصفحات التالية، نسمع منها ونستفيد منها إن شاء الله. تفضل. يبقى عباد القبور. عباد القبور يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الميت إذا مات انقطع عمله، يعني كونه يفيد الأحياء هذا ما قاله إلا ضعاف النفوس الذين يلبسون على الناس. هذا الميت مات وقامت قيامته، وهو لا يسمعك ولو سمعك ما أجابك، لو سمعك ما أجابك. والرسول عليه الصلاة والسلام حينما بعثه الله عز وجل بهذه الدعوة المباركة وهو الإسلام الناسخ لجميع الأديان كلها، منع الناس جميعا من زيارة القبور ومن الاستغاثة بهم وعبادة غير الله والتوسل بغير الله، منعهم منعا قاطعا. بعدما استقر الإسلام وعرفوا الناس الفرق بين الإسلام وبين الشرك، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نسمع للصحابة الذين يحرصون على الحفاظ على دينهم، قالوا: ماذا نقول؟ لأنهم كانوا في الجاهلية يدعونها ويطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله. إذا تأخر المطر جاءوا واستسقوا بها، إذا كان الإنسان عنده مريض جاء وطلب الشفاء لهذا المريض، وهكذا. فهم يقولون للرسول: ماذا نقول الآن؟ قال: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. يعني هم الآن في حاجة إلى دعائك أنت، وأنت لست في حاجة إليهم، لأنك لو دعوتهم ما يسمعوك ولو سمعوا ما استجابوا لك. لكن الناس لا خير فيهم لبسوا على العوام المساكين، فيأتون إلى صاحب القبر الذي يسمونه ولي، والأولياء معروفون كما قال الله عز وجل في كتابه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن متقي هذا ولي من أولياء الله، هم يلبسون عليهم بهذا أنهم أولياء وأن الأولياء ينفعون. طيب هذا مات، لو كان يستطيع يدفع الموت عن نفسه دفعه. إذن هذه التلبيسات التي قالوها، وقد توجد في الدنيا أماكن مبنية ويعملون الزيارات فيها، وفيها التمور والحاجات، ولما يأتون المساكين العوام يلبسون عليهم بأنه صار كذا وصار كذا ومن هذا النوع، وتنتشر هذه العقائد. ومعروف أنه في الدنيا كلها ما في مكان يزار إلا الكعبة وهذا المسجد والمسجد الأقصى، في الدنيا كلها من شرقها إلى غربها من شمالها إلى جنوبها ليس فيه مكان يزار وتكون العبادة مضاعفة فيه إلا هذه الثلاثة الأماكن. الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي أخبر بذلك، أخبر على أن الصلاة في الكعبة 100,000 صلاة وهي قبلة المسلمين، وأخبر أن الصلاة في هذا المسجد 1,000 صلاة، وأخبر أن الصلاة في بيت المقدس 500 صلاة أو 250. ما عدا هذه الثلاثة الأماكن لا يجوز شد الرحل إليها، لا يجوز لمسلم أن يذهب لا إلى البدوي ولا إلى العيدروس ولا إلى فلان ولا إلى فلان ويطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، هذا لا يجوز. إنما القبور تزار ليدعى لأصحابها، القبور تزار ليدعى لأصحابها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر فائدتين في هذه الزيارة. لما سأله الصحابة ماذا نقول، أخبرهم بما يقولون، وهو أنهم يسلمون عليهم ويدعون لهم، يدعون لهم لأن أعمالهم منقطعة، هم في حاجة إلى دعائك. الأمر الثاني، تتذكر بأنك ستموت مثل ما ماتوا، قال الرسول فإنها تذكركم الآخرة. كلنا نعلم على أننا سنموت، ما في واحد منا يقول أنه لن يموت، كلنا نعلم هذا، لكن الإنسان ينسى في هذه الدنيا، يروح في الطمع في الأخذ وفي الرد وناسي أنه يموت حتى يأتيه الموت. الرسول قال زوروها إنها تذكركم الآخرة، يعني إذا زرت المقبرة فوجدت أبوك وأخوك بل وابنك الذي هو أصغر منك، لأن الآجال محدودة ما هي على كبر السن بالترتيب، فلما تجدهم في المقبرة تتذكر بأنك في يوم من الأيام ستكون في هذا المكان. إذا تذكرت رجعت وعملت الأعمال الصالحة التي تفيدك بعد موتك، فإنها تذكركم الآخرة، هذا معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن الزيارة الدعاء للموتى لأن أعمالهم انقطعت، ثم تتذكر بأنك ستموت كما ماتوا فتعمل الأعمال الصالحة التي تفيدك بعد موتك. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وأما فتنة الشهوات فهي أخف وتكون في المعاصي وهي دون الشرك كشرب الخمر والزنا، فهذه الأمور تشتهيها النفوس فتميل معها. إذن هو ذكر أن الفتنة على أنواع، فتنة الشبهات وهي المشكلة الكبيرة لأنها توصل إلى الشرك، وفتنة الشهوات، والشهوات هي كما مثل لها بأنها تكون في المعاصي كشرب الخمر وكالزنا وما يشبه ذلك. هذه لا تخرج صاحبها من الإسلام ولكنها خطيرة عليه، فينبغي المسلم أن يتجنب الشبهات والشهوات. الشبهات من باب أولى فهي في الأصل، والشهوات كذلك، لأن الإنسان يجب عليه أن يتقي الله عز وجل وألا يرتكب هذه المعاصي، لأن المعاصي فيها حدود في الدنيا، والبلاد التي تطبق الحدود أقل البلاد معاصي. يعني البلاد التي تطبق الحدود، ما هي الحدود؟ السارق تقطع يده، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. الزاني يجلد، الزاني والزانية فجلد كل واحد منهما 100 جلدة. وشارب الخمر كذلك، لأنه يسكر، فلما يسكر ذهب عقله عند ذلك أيضا لا بد أن يؤدب بنص القرآن. إذن هذه الشهوات هي إذا طهر صاحبها في الدنيا الحمد لله انتهى الموضوع، إن لم يقم عليه الحد في الدنيا فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه بقدر ذنبه وإن شاء عفى عنه ومآله إلى الجنة. وأما الشرك فالله عز وجل أخبر أنه لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني من شاء أن يغفر الله له غفر له، ومن لم يشاء أن يغفر له عذبه بقدر ذنبه. فينبغي لنا أن نفرق بين الشهوات وبين الشبهات، الشبهات مضلة والشهوات الإنسان قد يندفع إليها ولكنها لا تخرجه من دينه. تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقد تكون الفتن بالمصائب، فالله عز وجل يبتلي عباده بالمصائب، ولهذا قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن هذه الآية كما سمعتم أن فيها الابتلاء بالمصائب. المصائب قد تحدث للإنسان إما بموت ولده أو والده أو جائحة في ماله، المهم أن تأتي هذه المصيبة. هذه المصيبة هي اختبار لهذا المسلم، هل ينجح ويصبر ويرجع إلى الله عز وجل أو يتسخط. إذن هذه الآية كما سمعنا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الصابرون على هذه المصائب هم الذين يرون، والله عز وجل يرهم بقدر صبرهم، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا لا مؤمنون بالله عز وجل وأن المصائب لا تكون إلا منه، ولكن لا تكون إلا بسبب، إذا ارتكب الإنسان ذلك السبب أصابته هذه المصيبة. أما قضية الآجال، موت الآباء والأبناء والأخوان، فهذه آجال محدودة وهي مصيبة، وينبغي الإنسان أن يصبر ويحتسب. فينبغي للمسلم أن يرجع إلى كتاب ربه وسنة نبيه، ولما يقول هذه العبارة إنا لله وإنا إليه راجعون، الله عز وجل يعلم منه على أنه مخلص، وأنه يعلم أنه ملك لله، وأن الله يتصرف فيه كيف يشاء، وأنه راجع إلى الله. كل الدنيا، كل ما في هذه الدنيا راجع إلى الله عز وجل. فهذا موقف أهل الآية. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فهذا موقف أهل الإيمان عند المصائب الصبر والاحتساب والاستسلام لقضائه تعالى، وأما موقف ضعاف الإيمان عند المصائب فإنهم يتسخطون ويشتكون، فتراهم يلجؤون إلى النياحة وضرب الخدود وشق الجيوب. يعني الفرق بين المؤمن بأمر الله عز وجل وبقضائه وقدره وبين الإنسان الذي ليس عنده هذا الإيمان، فالمؤمن يصبر ويحتسب وسيؤجر، وأما غيره فهو سيتسخط ولن يتحصل من تسخطه على شيء، بل يتحصل على زيادة. فينبغي للمسلم إذا أصيب بمصيبة أن يصبر وأن يرجع إلى الله عز وجل. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقد تكون الفتن بالأموال والأولاد، قال الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. إذا نسمع ما هي الفتنة بالأولاد وما هي الفتنة بالأموال. تفضل. قال حفظه الله: فالأموال فتنة، يعني هل يلتزم صاحب الأموال بالكسب الحلال والإنفاق بما يرضي الله تعالى، أو يحمله حب المال على المجازفة بالمعاملات فيقع في الربا والميسر وما أشبه ذلك من البيوع المحرمة والمكاسب المحرمة. وقد تكون الفتنة بتصريفها، يعني هل ينفقها في طاعة الله ومرضاته ويخرج زكاتها، أم ينفقها في معصيته وسخطه فيستعين بها على الشهوات المحرمة والملذات الهابطة. وأما الفتنة في الأولاد فتكون في تربيتهم، هل يربيهم على الطاعة والخير ويصبر على ما يصيبه من جراء ذلك من التعب، أم يتركهم ويضيعهم. إذن هذه الفتنة في الأموال وفي الأولاد، الأموال كل الناس يحبونها، الواحد يحب المال، لكن يجب عليه أن يأخذ الأموال من باب الطرق المشروعة، عن طريق البيع والشراء والزراعة وجميع الأمور التي نعرفها جميعا التي يكسب بها المال. فيجب عليه أن يكون حينما يدخل هذا المال يدخله من هذه الأبواب التي أباحها الله عز وجل بل وأمر بها. فإذا دخل هذا المال بهذه الصورة ننتظر أيضا الجانب الآخر، هل ينفق هذه الأموال ويخرج ما وجب فيها من حق، أو أنه يفتن بها ويعمل أشياء أخرى. أولا لا يجوز له البيع والشراء في الخمر والميسر والربا إلى آخره. الأمر الثاني، إذا اجتمعت عنده هذه الأموال يجب عليه أن يزكيها، لأن المال فيه زكاة، والزكاة هي الصدقة، والصدقة للفقراء، فالله عز وجل قد أمر بإخراج الصدقة للفقراء حينما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام يعني معاذ إلى اليمن، قال له أنك تأتي قوما أهل كتاب، فأول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذا قبلوا ذلك فأمرهم أن يخرجوا من أموالهم صدقة، بعدما أمره بالصلاة أن عليهم الصلاة يعني في اليوم والليلة 5 مرات، ثم بعد ذلك يخبره بالأموال وما يجب فيها، فإن عليهم أموالا عليهم صدقة في أموالهم تخرج من الأغنياء إلى الفقراء. إذا التزم الإنسان بهذا فهذه هي النعمة الكبرى، الله رزقه مالا ثم عمل فيه ما يجب أن يعمله المسلم. لكن إذا خالف هذا في الإنفاق وهو صار ينفق من هذه الأموال في الترف، في الأشياء المحرمة، في شرب الخمر، في السفر إلى البلدان التي يعمل فيها الفجور، فهذه هي المصيبة عليه، لأن هذا المال هو لله عز وجل، يجب عليك أن تستفيد منه وأن تخرج حقه الذي فرضه الله عز وجل، وألا تبذره، وألا ترتكب به المعاصي التي يعمل كثير من الناس فيها. فينبغي المسلم أن يحافظ على ذلك. الأولاد فتنة كما قال الله عز وجل إنما أموالكم وأولادكم فتنة وإن الله عنده أجر عظيم. الأولاد فتنة، الإنسان قد يبخل بالمال من أجل الأولاد، المال الذي عنده قد يمنع زكاته من أجل أولاده، قد يدخل في الأموال يعني الأشياء المحرمة كالبيع والشراء في الخمر وفي الميسر وفي غيره. ثم أيضا في تربيتهم، هل يربيهم التربية الصحيحة الحسنة التي أمر الله عز وجل بها أو لا؟ لأن تربية الأولاد ما هي سهلة، تربية الأولاد صعبة وتحتاج إلى صبر، وإذا كبروا قد يخالفوك في أوامر قد تأمرهم بها فيمتنعون، بل قد ينقلبوا عليك في بعض الأوقات إذا كانت تربيتهم سيئة. فينبغي للمسلم أن يربي أولاده التربية الحسنة الجميلة، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حثنا على هذا المنهج، قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، يعني عمره 7 سنوات تأمروا بالصلاة، وفرقوا بينهم في المضاجع لعشر، يعني إذا بلغوا سن العاشرة لا يجوز للبنت أن تنام مع الولد، وإنما يفرق بينهم في المضاجع. فلو سلكنا هذا المسلك بأننا أمرهم بالصلاة لـ7 سنوات، ما يأتي الـ10 سنوات يصل الـ10 سنوات إلا هو قد ألف، إذا جاءت الـ10 وما صلى إذن هذا منحرف يحتاج إلى تأديب، ولهذا قال واضربوهم عليها لعشر، واضربوهم عليها لعشر، يعني من السن 7 إلى الـ10 ما تضربه أبدا، يعني كل ما تعمله معه هو الترغيب والترهيب وتأمره بلسانك. لكن إذا وصل السنة العاشرة وما زال ولم يستمر على الصلاة، عند ذلك تضربه، ما هو الضرب القاتل، يعني الضرب غير مبرع كما قال رسول عليه الصلاة والسلام اضربوهم لـ10. والوالد ما يقتل ولده، إنما يؤدبه تأديبا ينفعه في حياته. إذن تربية الأولاد من الأمور الضرورية، ولو أن أولادنا مربون على المنهج الصحيح السليم ما سمعنا بهذه الفتن الموجودة في الدنيا. ينبغي للمسلم أن يربي أولاده قدر ما يستطيع التربية الحسنة، وكلكم تسمعون ما يحدث من الشباب حتى مع أقاربهم، إذا كان شباب يقتل أمه ويذبح أمه ولا أخوه ولا ابن عمه، أيش التربية هذه اللي كانت عنده؟ هذا لو كان يعلم هذا ما عمل مثل ذلك. فينبغي للمسلم أن يكون مسلما حقا، وهو أنه يقوم بما أوجبه الله عز وجل عليه، والباقي إلى الله عز وجل. ليس معنى ذلك أنها تكون هناك هداية، الهداية بيد الله، ولكن أنت تعمل السبب. إذا أهملت فأنت المسؤول الأول عن إهمال هذا الولد. نعم. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: ومن الفتن كذلك فتنة الناس بعضهم ببعض، فالله يبتلي المؤمن بالمنافق والمسلم بالكافر، ويبتلي أولياءه بأعدائه. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. والله يبتلي المؤمنين بالكفار من أجل أن يقوم المسلمون بالدعوة والجهاد في سبيل الله، ومن أجل إعلاء كلمته. فالفتن كثيرة ومتنوعة، فهل يخرج منها المؤمن أم لا يخرج؟ فالخطر عظيم، ولا بد للمؤمن أن يثبت على دينه ويصبر، لا سيما في آخر الزمان الذي تكثر فيه هذه الفتن وتشتد أكثر من ذي قبل بسبب غربة الدين وقلة المناصرين. والله المستعان. يعني هذه الآيات التي يذكرها المؤلف تبين للمسلم على أنه لو رجع لكتاب الله وقرأه بتدبر وتمعن علم على أن الله عز وجل لم يترك شيئا تحتاج إليه هذه البشرية في دينها ودنياها إلا وقد وضحه في كتابه، والتوضيح الآخر والبيان الآخر بما في السنة. وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. فالكتاب أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، والله تكفل بحفظه. وكذلك السنة محفوظة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، وإنما هو وحي يوحى، فهو الذي يقوله من السنة. الله عز وجل أخبر أن رسوله لا يتكلم إلا بالشيء الذي الله عز وجل دله عليه وأمره به. ولهذا نعرف في قصة المجادلة التي جاءت تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها حينما ظاهر منها، لأن الظهار كان معلوما في الجاهلية معمول به، يعني إذا شبه الرجل زوجته بإحدى محارمه بأمه أو بأخته حرمت عليه، هذا موجود في الجاهلية. فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما حدث الخلاف بين الزوجين وقالت ذيك المرأة قال زوجها هي عليه كأمه أو كظهر أمه، فعرفت أنها تحرم عليه، جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تشكو عليه وتخبر بأن لها أطفال منه، لها أولاد منه، تقول: إن ضممتهم إليه ضاعوا، لأن الرجال لا يستطيعون على تربية الأولاد. وهذه طبيعة معروفة، كل واحد منا يعلم، المرأة تحمل ابنها في بطنها 9 أشهر، ثم تأتي ليلة الولادة تفقد روحها، تفقد نفسها، إذا ولدت في نفس اللحظة تنسى نفسها وتسأل عن الولد هذا كيف طلع، طلع حي ولا ميت. فالأم يعني هي التي تشفق على الأولاد، بل قد يكون ابنها فيه الشيب وما زالت تحن عليه وهو شايب. هذه المرأة لما جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تشكو ضعفها، تقول: إن ضممتهم إليه ضاعوا، لأنه لا يستطيع أن يربيهم، وإن ضممتهم إلي جاعوا، لأني لا أستطيع أن أنفق عليهم. نسمع كلام الرسول ونقارن بينه وبين كلام الشباب الذي لا ينبغي أن نقارن بينه وبين كلامهم، لكن من باب الفائدة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لها: لا شيء لك عندي، لأنه إلى تلك اللحظة ما نزل وحي من الله عز وجل في حكم الظهار، والرسول لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. الآن أسأل أي شاب من الشباب، هذا الإنترنت واللي يفحطون، اسأله عن أصعب مسألة وهو يعطيك الفتوى مباشرة، لأنه لو ما أعطاك الفتوى يخشى أن يقال عنه أنه هذا مسكين ما يفهم شيء. إذن الله عز وجل قال لرسوله صلى الله عليه وسلم في هذه القصة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. لما نزلت هذه الآية انتهت القضية. هذه الآية فيها هذا الحكم: أولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل شيئا من عند نفسه حتى جاءه الوحي، فكل ما يقوله الرسول هو وحي، سواء في السنة، لأن الله يقول ما ينطق عن الهوى إن هو لوح يوحى، أو كان القرآن الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنه لا يقول قولا إلا بعدما يأذن له الله عز وجل فيه، فلا ينبغي للمسلم أن يتجرأ ويقول هذه الأقوال في كتاب الله وفي سنة رسوله ويصدر الأحكام على الناس وهو من أجهل الناس، فهذا لا ينبغي. فينبغي للإنسان أن يعلم ويعرف حده وقدره ويرجع إلى كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، هذا تحذير، أي احذروا وخذوا الوقاية من فتنة، وجاءت نكرة من باب التعظيم لها، فهي قد تتعدى الظالم فتصيب الصالح والطالح، فإن أنكرها الناس وقاموا بالواجب نجوا منها، وإن لم ينكروها ويأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ولم يقاوموها ولم يقوموا بما أوجب الله عليهم نحوها، فإنها تعم عقوبتها الصالح والطالح. ولذلك جاء في الحديث: إذا خفيت الخطيئة لم تضر إلا صاحبها، وإن ظهرت فلم تغير ضرت العامة. وذلك لأن الطالح يعاقب بمعصيته، أما الصالح فيعاقب لأنه لم ينكرها. إذن هذا الذي يجب على المسلم: إذا جت المصيبة، إذا وقعت الفتنة، يجب عليه أن يغير المنكر بقدر استطاعته، لأن المنكر له مراحل: التغيير باللسان، فإذا لم يسمع لكلامك وتستطيع أن تغير بيدك تغير بيدك، إن لم تستطيع لا هذا ولا هذا يبقى عليك أن تكره ذلك بقلبك. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في قضية المنكر: إذا لم يغير لا باللسان ولا باليد وبقي القلب، والقلب لا يسيطر عليه أحد، القلب هو بيدك أنت، فإذا لم تكره هذا بقلبك، قال الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يبقى بعد ذلك ذرة من إيمان. إذن التغيير يكون باليد للقادر، ويكون باللسان لمن لا يمنع، لأنه قد يمنع أن يتكلم بلسانه في بعض البلدان، إذا أراد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يمنعوه، هذا شيء معروف في هذه الدنيا. إذا منع واستطاع ولم يستطع أن يتكلم بلسانه، عند ذلك التغيير باليد هو لا يستطيع من باب أولى، فيبقى الذي في القلب، والقلب يبقى عليه أن يكره ذلك الأمر بقلبه، لأن قلبه لا يسيطر عليه أحد. ولكن إذا بقي ولم يكره حتى بقلبه، قال الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يبقى عنده ذرة من إيمان. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله: هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا. قوله تعالى: من فوقكم، كالصواعق والرياح المدمرة والحجارة والأعاصير المهلكة. وقوله: أو من تحت أرجلكم، يعني الزلازل المدمرة والبراكين والقنابل المدفونة. وقوله: أو يلبسكم شيعا، وهذا أشد، فإن الله إذا شاء سلط العباد بعضهم على بعض فصاروا شيعا وأحزابا، وهذا فيه تحذير من التحزب والحث على الاجتماع وطاعة ولي الأمر. والمقصود أن الله سبحانه قد يسلط بعض الناس على بعض، كما هو المشاهد اليوم، حيث تحدث هذه الفتن بين الناس وما يعقبها من حروب طاحنة، لا لشيء، وإنما لأن الله سلط بعضهم على بعض. والسبب ذلك الكفر والمعاصي والاختلاف والتفرق، وجعل الناس شيعا أشد من العذاب الذي يرسله الله من فوق أو من تحت. سمعتم هذا التوضيح والبيان من الشارح جزاه الله خيرا. هذه الفتنة التي تأتي من فوق كما قال، كما نص الآية، مثل لها بالصواعق والرياح المدمرة والحجارة والأعاصير المهلكة. الصواعق تعرفونها، والرياح المدمرة تعرفونها، والحجارة جماعة لوط ماذا حدث لهم لما نهاهم نبيهم، وكانوا مع كفرهم يأتون الفاحشة التي لم يسبقهم بها أحد من العالمين، الله عز وجل أمطر عليهم حجارة من السماء. فينبغي للمسلمين أن يتجنبوا مثل هذه المصائب، لأن الله عز وجل قد يعاقبهم عليها إذا ارتكبوا الأخطاء ولم ينكر بعضهم على بعض. ثم أيضا مثل بأشياء موجودة الآن، لأنه أو من تحتكم أو من تحت أرجلكم في الآية، قال يعني الزلازل المدمرة والبراكين، هذه كلها معروفة من زمان، هو أضاف الآن والقنابل المدفونة، هذا شيء جديد تعرفونها، قنابل مدفونة الآن، يعني نسمع في هذه البلدان المجاورة لنا، يعني الجماعة لما ينسحبون من هذا المكان وما يستطيعوا مقاومة الذين يقاومونهم يلقمون الأرض كلها، يدفنون القنابل كلها في الأرض، من جادع اسم رجله خلص ثارت فيه. فهذه هي من تحتكم كما قال الله عز وجل في كتابه، أو من تحت أرجلكم، يعني الزلازل المدمرة والبراكين والقنابل المدفونة، فهذه كلها تكون من تحت الناس. يعني الصواعق تعرفونها، لما يأتي المطر ويرسل الله عز وجل الصواعق، وهذه ترسل على الناس بقدر ذنوبهم وبقدر معاصيهم، وكذلك الذي تكون في الأرض. قال في الآية أو يلبسكم شيعا، وهذا أشد، فإن الله إذا شاء سلط العباد بعضهم على بعض فصاروا شيعا وأحزابا، وهذا فيه تحذير من التحزب والحث على الاجتماع وطاعة ولي الأمر، والمقصود أن الله سبحانه قد يسلط بعض الناس على بعض. وهذا الذي تسمعونه في هذه البلدان في الشمال وفي الشرق وفي الجنوب، كل هذه موجودة الآن، هذه الفتن وهذه بدايتها، والفتن الكبيرة ستأتي فيما بعد كما سيأتي في الحديث. إذن ينبغي للمسلم أنه إذا جاءت هذه الفتنة ماذا يعمل، ما هو مصيره؟ إذن مصيره إن كان يستطيع أن يعمل شيئا لدفع هذه الفتن الحمد لله، وإن لم يستطع فينجو بنفسه كما سيأتي في الحديث. ينبغي للمسلم أن لا يشارك في مثل هذه الأشياء، يعني هذه التي تسمى بهذه الأسماء الموجودة، داعش، ما هي داعش هذه؟ تعرفون داعش ما هو؟ داعش أنا ما أدري ما هي داعش، هذا اللي يذبحون الناس، ناس يقولون لا إله إلا الله يذبحوهم. طيب ما هو الإسلام الذي أنت تدعو له؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن يدعو الناس إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمن شهد لله بالوحدانية عصم نفسه وماله، أما الذي في قلبه أنت ما تعرفه. ولهذا في قصة أسامة والأنصاري عن الرجل الذي كانوا يطاردونه وهو كافر، ولما نادى بشجرة قال لا إله إلا الله، فكف عنه المهاجري وقتله الأنصاري، قتله المهاجري وكف عنه الأنصاري. فلما بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قتله بعد أن قال لا إله إلا الله، فقال له لماذا قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال إنما قالها خوفا من السيف. الحديث في صحيح مسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام ما قبل منه هذا العذر، قال له هل شققت عن قلبه حتى علمت أنه قالها خوفا من السيف؟ إذن هذا الرجل الذي يقول لا إله إلا الله لماذا نذبحه الآن وهو يقول لا إله إلا الله؟ خلص انتهت، وهذه الله لا إله إلا الله تعصم دمه وماله كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت هذه الجماعات تدعو للإسلام كما تدعي، فينبغي أن ترفع هذا العمل عن المسلمين المساكين، ما دام يأتي يقول لا إله إلا الله حتى ولو كان كافرا وجاء وقال لا إله إلا الله خلاص، كيف وهو مسلم وأبوه مسلم وأمه مسلمة والأخطاء موجودة عند الناس جميعا، ما في أحد معصوم، ما في ملائكة في الأرض، ما في إلا بشر يرتكبون الأخطاء. إذا كانت هناك دولة إسلامية تقيم الحدود في هذه الأخطاء إذا كانت فيها حدود، وإن لم تكن هناك دولة إسلامية وأصبح الناس كلهم كفار، من قال لا إله إلا الله عصم ماله وعصم نفسه ولا يجوز قتله. فينبغي للمسلم أن يكون على بصيرة وأن يعرف ما هو الإسلام أولا. ولهذا لبسوا على الناس، وما يبعد أن التخطيط تخطيط يهودي، ما يبعد أن تخطيط يعني من جهات مجرمة، يعني يأتون بآيات في كتاب الله يلبسون بها على الشباب. الله عز وجل يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. هذه الآية ينزلها على المسلمين، سمعتم الآية هذه وتعرفونها وآية مثلها، هذه ينزلها على المسلمين، معناها المسلمين كفار كلهم. إذن أنت ما توادهم، لا أبوك ولا أخوك ولا أمك ولا جارك مطلقا، خلاص كلهم تذبحهم. لا تجد قوما يوادون من حاد الله ورسوله، يعني كيف يحاد الله ورسوله؟ هل يعرفون المحادة؟ هم لا يعرفون المحادة، لكن يدعون على الناس أنهم كفار كلهم، فلما كفرهم خلاص ما في إلا قتل. فينبغي للمسلم أن يكون على بصيرة من أمر دينه حتى لا يقع في مثل هذه الشبه التي يلبسون بها على الناس. ولهذا قال الشارح جزاه الله خيرا: والمقصود أن الله سبحانه قد يسلط بعض الناس على بعض كما هو المشاهد اليوم، حيث تحدث هذه الفتن بين الناس وما يعقبها من حروب طاحنة لا لشيء، وإنما لأن الله سلط بعضهم على بعض، وسبب ذلك هو الكفر والمعاصي والاختلاف والتفرق، وجعل الناس شيعا أشد من العذاب الذي يرسله الله من فوق أو من تحت. نسأل الله العافية والسلامة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظل، ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت للناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطح إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. رواه مسلم. سمعتم هذا الحديث. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يترك شيء تحتاجه هذه الأمة إلا حذرهم منه وأمرهم بما ينفعهم وما يفيدهم. ولهذا قال: ما من نبي من الأنبياء إلا كان حقا عليه أن ينصح أمته ويبين لهم ما يستحقون، ما ينبغي أن يعملونه. والرسول عليه الصلاة والسلام هو أنصح الناس، أنصح الأنبياء لأمته صلى الله عليه وسلم، وقد بعثه الله رحمة للعالمين جميعا، فأمته بعد بعثته كل العالم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي كان يبعث إلى قومه خاصة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: وبعثت إلى الناس عامة، والله قال وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول إلى العالمين جميعا. بعد بعثته ليس فيه دين صحيح، الذي هو في الأديان السابقة صحيح وهو موجود في كتاب الله وسنة رسوله، والمحرف محرف. إذن ما فيه لا نصرانية ولا يهودية ولا بوذية ولا أي ديانة تبقى غير الإسلام. والله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فيجب على المسلم أن يعتقد هذه العقيدة، وإن لم يستطع أن يعمل شيئا حولها يعتقد على أنه لا بعثة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لا نبي بعده. والله عز وجل أمر الناس جميعا أن يكونوا تبعا لهذا النبي الذي أرسله الله رحمة للعالمين. والله يقول في كتابه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولا شك في أن رسالته رحمة صلى الله عليه وسلم. إذن الإسلام هو الدين الذي ينبغي أن نتمسك به. فأولا نتعلم الإسلام ما هو، فإذا عرفنا الإسلام عند ذلك ندعو إليه. أما تدعو إلى شيء وأنت لا تعرفه وأنت في حاجة أنت إلى من يعلمك فهذه هي المصيبة. فينبغي للمسلم أن يكون كذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الفتن التي تأتي في آخر الزمان، وأن يرقق بعضها بعضا، يعني كلما جاءت فتنة الإنسان يقول هذه مهلكتي، ثم تذهب ثم تأتي واحدة أكبر منها وهكذا. فينبغي للمسلم أن يرجع إلى كتاب ربه وإلى سنة نبيه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا كما قلنا إلا ودل الأمة عليه، سواء كان خيرا أمرهم به وإن كان شرا حذرهم منه. فالرجوع إلى الكتاب والسنة هو الذي ينبغي أن يعتصم به. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام ونكرر هذا الكلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. لأن السنة مفسرة وموضحة ومبينة لما في كتاب الله. فالشيء الذي لا يعرف من كتاب الله وهو مجمل السنة تفسره وتوضحه. فالرسول عليه الصلاة والسلام ترك هذه الأمة على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. باقي وقت طويل، يعني خمس دقائق. الأخ يقول باقي خمس دقائق ونحن قد بدأنا في الدرس الماضي. نعم، ما قال براكين، البراكين بركان الذي يثور من الأرض، هذا يقصد به. قال أو من تحت أرجلكم، فهو مثل بهذه الأشياء التي تحدث. فالبراكين تعرفها أنت، ما تسمع عن البركان هذا؟ ثار بركان في البلاد الفلانية، أما خسف بها كلية ولا خسف ببعضها، هذا مقصوده، هذا مقصود. الأسئلة ستكون بعد الدرس إن شاء الله، إذا انتهى الدرس نسمع الأسئلة. لكن هذا سأل في شيء في الدرس نفسه وأجبناه عليه. احنا تكلمنا قلنا في قضية الزيارة، ذكرنا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الرحال لا تشد من بلد إلى بلد من أجل طلب الثواب والأجر إلا إلى ثلاثة أماكن، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة وهذا المسجد والمسجد الأقصى الذي أخذه اليهود بسببنا، المسلمون هم الذين قصروا في دينهم. فينبغي للمسلم أن يعلم على أنه لا يجوز له أن يشد رحله من مكان لمكان من أجل أن يطلب الأجر والثواب من الله إلا إلى هذه الثلاثة الأماكن. في أشياء كثيرة الناس يرحلون إليها ويطلبون من أصحابها ما لا يطلب إلا من الله، والرسول عليه الصلاة والسلام حدد على أن الأماكن التي تزار ويطلب من الله عز وجل فيها الأجر والثواب هي هذه الثلاثة الأماكن. الكعبة هي قبلة المسلمين وهي التي يحج إليها ويعتمر إليها، والصلاة فيها بمئة ألف صلاة، يعني ثواب الصلاة في الكعبة يعني بمئة ألف فيما عداها، يعني إذا صليت في مساجد الأخرى برا يعني مئة ألف صلاة واحدة في مكة بمئة ألف صلاة يعملها الإنسان في خارج مكة، وكذلك في هذا المسجد الصلاة فيه بألف صلاة، يعني أجرها وثوابها بأجر ألف فيما سواه. يعني هذا المسجد نفسه الصلاة فيه بألف صلاة، لو صليت في المساجد الموجودة في المدينة خارج هذا المسجد الصلاة هي الصلاة مثلما تكون في بلادك، مثلما تكون في قريتك، مثلما تكون في مسجدك، الصلاة هي صلاة بأجر واحد. أما الصلاة في هذا المسجد فتضاعف إلى هذه الأضعاف التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام. نحن شددنا رحلنا إلى هذا المسجد ودخلنا المسجد، فحينما تدخل المسجد تصلي ركعتين تحية المسجد كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا صليت الركعتين في المسجد أو جئت والناس يصلون صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر تصلي معهم، بعدما تنتهي هذه الصلاة لك أن تذهب إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام للسلام عليه. تذهب بأدب واحترام وعدم رفع صوت. إذا وصلت تسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام السلام المشروع. ماذا تقول؟ تقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إن استطعت أن تقول: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فهذا شيء طيب، هذا كله من أعماله. وإن لم تستطع فيكفيك تقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إذا أردت أن تدعو الله هل تتجه إلى القبر؟ لا يجوز، بل تتجه إلى القبلة. أنت هناك عند القبر تتجه إلى القبلة وتدعو الله بما شئت من خيري الدنيا والآخرة. هذه السنة. إذا أردت أن تكرر الزيارة فلا يجوز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وقال: لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. إذا أنت إذا أردت مرة أخرى تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام وأنت في مكانك، أنت في هذا المسجد، ما تذهب مرة أخرى إلى القبر، تسلم وأنت هنا. ورسول الله أخبر عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فعلينا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله، نكتفي بهذا وسنكمل في المستقبل إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.